والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام صلاة العيدين، وقد انتهينا في اللقاء السابق وقفنا عندما ذكره الشيخ في باب خطبة العيد وأحكامها، وآخر ما رأيناه في هذا الباب حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، والمراد به مروان بن الحكم والي المدينة يومئذ في خلافة معاوية، قال رجل: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد رضي الله عنه الصحابي المعروف: أما هذا، يعني ذلك الرجل، فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم، بل قال: من رأى منكرا من رأى منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعرفنا من هذا الحديث ما يتعلق بأحكام خطبة الجمعة أن المنبر ما كان يخرج من مسجده صلى الله عليه وسلم لمصلى العيد، وأن الخطبة في سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية أن الخطبة إنما تكون بعد الصلاة لا قبلها، وأن ذلك وهو تقديمها قبل الصلاة إنما حصل من مروان رضي الله عنه، مروان بن الحكم، اجتهادا منه. وقد سئل عن سبب ذلك فقال، يعني بيّن أنه رأى كثيرا من الناس يذهبون ينصرفون بعد الصلاة ولا يستمعون الخطبة، فأراد أن يؤخرها لكي يستمع الناس لها، وهذا اجتهاد منه. ولكن كما قال الشيخ الشارح هنا رحمه الله، كما قال أهل العلم جميعا، إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، فالسنة في خطبة الجمعة أن تكون بعد الصلاة لا قبلها. وأما إخراج المنبر فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، وهذا لا إشكال كبير فيه، يعني وضع منبر أو شيء عال في المصلى من أجل أن يعلوه الإمام يراه الناس لا إشكال فيه قوي، بل ما دام فيه مصلحة شرعية وليس فيه، يعني هو إخراج المنبر من المسجد كان الملاحظ من الصحابي هذا، أما يعني وضع مكان كون الإمام أو الخطيب يرتفع قليلا أثناء الخطبة أو حين الخطبة فلا مانع منه في المصلى في مصلى العيد لكي يراه الناس ويسمعونه، بل ورد ما يشير إلى جواز ذلك أو إلى مشروعية ذلك في حديث بلال أو في حديث أنس الله أعلم، نعم ابن عمر أو أنس، حديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس، نعم، ثم نزل إلى النساء فوعظهن وأوصاهن ونحو ذلك، حديث جابر بن عبد الله، فوصاهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، الحديث فيه ثم نزل إلى النساء، ففيه إشارة إلى أنه كان في مكان أعلى أو عالي. فمن هنا قال أهل العلم أو كثير من أهل العلم أنه لا مانع من أن يضع أو نوضع شيء يعلو فيه الخطيب ليسمعه الناس وهذا الحديث حديث جابر فيه إشارة إلى جواز ذلك، وإنما المستنكر من الصحابي نعم حديث جابر هذا الذي معنا، قال الذي بعد هذا الحديث مباشرة يقول فيه شهدت جابر رضي الله عنه يقول شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، رواه مسلم والنسائي، وفي لفظ فلما فرغ نزل فأتى النساء. إذن فيه إشارة إلى أنه كان في مكان عال أو في مكان أعلى من المكان الذي يستمعه الناس فيه، ففيه فلا بأس بذلك. لكن موضوع مسألة تقديم تأخير الخطبة عن الصلاة، هذا يعني تقديم الخطبة، نعم الأصل فيه أن يصلى ثم تكون الخطبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب كثر يا شيخ حديث سعد المؤلف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن سعد المؤذن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيد، يكثر التكبير في خطبة العيدين، رواه ابن ماجه. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي. نعم هذا وهذان الحديثان فيما يتعلق بأحكام الخطبة فيما يكون خطبة العيدين. سعد المؤذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عنه عبد الرحمن بن سعد ابن سعد ابن عمار بن سعد الغرب المؤذن عن أبيه عن جده، وعبد الرحمن هذا قال الشيخ ضعيف، ولهذا الحديث فيه ضعف، لكن فيه رواية أخرى عند البيهقي، والرواية التي سمعناها الآن من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التي رواها الشافعي، يقول فيها السنة أن يخطب الإمام في العيد خطبتين. وفي رواية البيهقي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات فترة يعني متتابعة، والثانية بسبع تكبيرات فترة. فكون خطبة العيد يكون في ثناياها تكبير كثير تكبير، هذا مما يعني عرف عن السلف منذ عهد الصحابة، وروي فيه حديث مرفوع كما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جمهور الفقهاء على أنه يكثر من التكبير في ثنايا الخطبة. بل جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم أن خطبة العيد تبدأ بالتكبيرات، الجمهور من أهل العلم على أن خطبة العيد يبتدئها بالتكبيرات، أما تكبير في ثنايا الخطبة فلا خلاف فيه، إنما ابتداؤها بالتكبيرات. الجمهور من أهل العلم يقولون ابتداؤها بالتكبيرات، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، ومما استدل به الإمام أحمد هذا رواية عبيد الله بن عبد الله قال من السنة أن يعني كذا. وأيضا كونها خطبتين كذلك في رواية عبيد الله بن عبد الله. الإمام ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يخالفون في هذا، ويقولون الأصل في الخطبة أن تبتدأ بإيش؟ بالحمد لله، وكل ما ثبت من فعله يعني من خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هو البدء بالحمد لله. وأيضا ورد الحديث كما هو معلوم أي شيء لا يبدأ فيه بحمد الله، طبعا في رواية بسم الله وفي رواية الحمد لله، فهو كذا يعني معناته أنه ينهى عن عدم البدء بحمد لله. وقال ابن القيم يقول أن الذين قالوا أنه يبدأ بالتكبيرات لا سنة لهم، يعني ليس لهم دليل من السنة، ولكن حديث عبيد الله ابن عبد الله هذا الذي يقول فيه من السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، والثانية يعني الأولى والثانية بسبع تكبيرات تترى. وهذا عبد الله بن عبيد الله أو عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة هذا تابعي نحن نعلم في رواية الحديث عند أهل الحديث أنه إذا قال الصحابي من السنة كذا فهو في حكم المرفوع، من السنة كذا فهو حكمه مرفوع، يعني أن السنة يعني سنة رسول الله. أول ما يتبادر من قول الصحابي من السنة كذا هو أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لكن إذا قال التابعي من السنة كذا فما رأي أهل العلم، فما هو قول المحدثين في هذا؟ يقولون لا، قول التابعي من السنة كذا ليس مثل قول الصحابي حكم مرفوع، ولكن الغالب أن التابعي الثقة العالم إذا قال من السنة فإما أن يكون مثل قول الصحابي يعلم من السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم شيئا في ذلك، أو من سنة المسلمين في عهده، وعهد التابعي في الغالب يكون فيه كثير من الصحابة إذا فالشيء المتبع من الشرع شيء متبع في عهده ويعتبر سنة لا بدعة وفي عهد الصحابة، إذا فهو قريب أو أقرب ما يكون إلى المرفوع من أن نقول إنه مجرد اجتهاد من ذلك التابع. وعلى كل الأحوال جمهور الفقهاء يقولون إن خطبة الجمعة تفتتح بالتكبيرات، الخطبة الأولى بتسع، الثانية بسبع، لا اختلاف بينهم، منهم قال تسع ومنهم قال أقل أو أكثر، لكن قالوا تفتتح بالتكبيرات ويكثر في ثناياها التكبير. والابن القيم وابن تيمية ومن بعض أهل العلم يقولون ما دام لم يرد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قوله ما يدل على أنها تخالف سائر الخطب فلتكن على نحو ما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من ابتدائها الحمد لله. والمتبع عند جماهير أهل العلم أنها يعني تفتح بالتكبير. الحديث الثاني حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه يقول السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، هذا حكم آخر. يعني هل العيدين يخطب لها يكون لها خطبتان كما للجمعة أو أنه اكتفى فيها بخطبة واحدة؟ حديث جابر السابق يقول فيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكلا على بلال فأمر بتقوى الله وحتى على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء. يعني لم يذكر أنها خطبة واحدة أو خطبة، يعني وعظ الناس وذكرهم ثم ذهب إلى النساء. هذا يحتمل أنه كان في خطبتين أو كان خطبة واحدة. لكن حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الذي يقول فيه من السنة أو السنة أن يخطب الإمام في خطبتين يفصل بينهما، هذا تفصيل ونص في المسألة، يفصل بينهما بجلوس، هذا رواه الإمام الشافعي وأخذ به الإمام الشافعي وأخذ به الإمام أحمد، وقال يروي عبيد الله بن عبد الله أنه من السنة كذا، فلهذا يكون للعيد خطبتان يجلس بينهما كخطبة، ويؤيد هذا ويؤكد القياس على خطبة الجمعة. نعم. وعن عطاء بن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. هذا الحديث في حكم آخر من أحكام خطبة الجمعة، هل خطبة العيد، هل خطبة العيد واجبة كخطبة الجمعة؟ هل هي واجبة كخطبة الجمعة؟ طبعا الجمعة لابد، لا تصح الجمعة إلا بخطبة الخطبة، لكن هل خطبة العيد واجبة أو أنها سنة؟ هذا الحديث يدل على أنها فيه دلالة إشارة لأنها سنة وليست واجبة، أنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي عبد الله بن السائب أو عطاء تابعي يروي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة، هذا فيه دلالة على أن الصلاة قبل الخطبة كالأحاديث السابقة، قال عليه الصلاة والسلام إنا نخطب، يعني بعد الصلاة يخطب، إنا نخطب فمن أحب أن يجلس عليه السلام فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. تخيير، وتخيير في الأمر دليل على إيش؟ على أنه يجوز فعله ويجوز تركه، وما يجوز تركه لا يكون واجبا لا يكون واجبا. فلهذا أخذ منه بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم بل كل أهل العلم أن الخطبة خطبة العيد ليست واجبة وإنما هي سنة لأنه خيره. نعم الشيخ يقول بالنسبة للاستدلال هذا الحديث أولا من هذا الحديث مرسل هذا الحديث مرسل يعني ليس بمتصل إنما يقول فيه الصحابي عن عطاء عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه شهدت مع رسول الله يعني كأن يعني يقول هذه الرواية الموصولة ليست هي الصحيحة الثابت إنما الثابت هو المرسل مرسل يعني وليس هذا يقول أبو داود هو مرسل وقال النسائي هذا خطأ يعني كونه يروي عن عطاء عن عبد الله بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا متصل يقول هذه الرواية المتصلة ليست هي الصحيحة الصحيح أنه مرسل والصواب أنه مرسل. ثم هذا من حيث السند ومن حيث الدلالة يقول كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخيرهم بين أن يجلسوا بين من يعني من أراد أن يجلس فليجلس لخطبة ومن أراد أن يذهب فليذهب يقول هذا ينفي الوجوب عن الاستماع ينفي وجوب الاستماع لكن وجوب أداء الخطبة على الإمام يعني الأصل أن يخطب أو لا يخطب هذا ليس به دلالة لا على الوجوب ولا على المنع لكن الأكثر بل جميع من يعرف أهل العلم ونعرف نحن في حدود معرفتنا الضعيفة أنه لم يقل أحد من أهل العلم بأن خطبة الجمعة خطبة العيد واجب. الشيخ الشوكاني أيضا يقول اتفق الموجبون لصلاة العيد وصلاة العيد مختلف فيها هل هي إيش فرض كفاية أو هي سنة مؤكدة مختلف فيها فالجميع ممن أوجبوا صلاة العيد يعني جعلوها فرض كفاية أو قول أنها سنة مؤكدة يقول اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم يعني وغير الموجبين لها الذين يقولون أنها سنة مؤكدة على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قائلا بوجوبها فسبقه إلى هذا القول كثير من أهل العلم الذين يقولون لا أعرف قائلا بوجوبها لكننا نقف هنا قليلا. نعم ليست واجبة لأنه لم يكن دليلا على وجوبها ولكن في هذا اليوم العظيم في يوم تذكير قلوب مجمع الناس جميعا أهل البلد الواحد أو الحي الواحد وما يعني موقف عندما يقوم الخطيب سيتكلم عن بعض عن أمور يعني عامة في مصلحة المسلمين ويحثهم على أشياء هذه مناسبتها من الأولى بالمسلم أن يستكمل أجره وفضل هذا اليوم والخير فيه فلا يعني ينصرف ما دام يعرف أن هناك خير وقد جاء للصلاة فلا ينصرف أو يتشاغل عن بعض الخير الذي جاء من أجله. نعم. باب استحباب الخطبة يوم النحر. عن الهرماس بن زياد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذ ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك رواه أبو داود والنسائي بمعناه. نعم هذا مدام الشيخ في معرض الكلام عن بيان أحكام خطبة العيد ويوم النحر أليس هو العيد الثاني المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد النحر ذكر ما ورد فيه ما يدل على مشروعية الخطبة يوم النحر أو يوم عيد الأضحى وفيها خلاف لأهل العلم يعني لأنه الخطبة العظمى التي يخطبها الإمام بالناس في يوم الأضحى بالنسبة للحاج متى أين يوم عرفة يوم عرفة هناك خطبة قبلها يوم السابع وخطبة يوم الثاني يوم ثاني النحر، هذا في بالنسبة للمشاعر وأهل مكة والمشاعر. فيوم النحر هل له خطبة في للحاج؟ أما غير الحاج فنعم، لكن الكلام للحاج. فالشيخ ذكر هنا هذا الباب وقال باب استحباب الخطبة يوم النحر، وذكر حديث الإرماس بن زياد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى، يعني إذا في حجته صلى الله عليه وسلم، في حجته هذا تحديد وتفصيل وبيان، لأن هذه الخطبة لم تكن بالمدينة ولم تكن في، إنما كانت بمنى يوم الأضحى. نعم، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر، رواه أبو داود. هذا حديث آخر صريح في هذا عن أبي أمامة، والأول عن الماس بن زياد رضي الله عنهما. وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه، عندك إحدى الطبعات التميمي، الشيخ يقول هو على صح من التيمي، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، هذا أيضا يؤكد أن الخطبة بمنى، ففتحت أسماعنا من توفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره لسماع ما يقوله نبيه صلى الله عليه وسلم، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول، وهم في مضاربهم في خيامهم في أماكنهم ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم، يعني يعلم الحاج الناس الذين في منى، يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجماع، يعني حتى بلغ إلى حكم الجماع، فوضع أصبعيه السبابتين هكذا أو إيش سبابتين في أذنيه، نعم سبابتين، ثم قال وضع أصبعيه السبابتين يعلي صوته، ثم قال بحفى الخد، الخد ويقال الحد، حفى الحد أو الخد، يعني الحصى الذي يحتوي به السبابة أو السبابة واللثام أو بالثناء، يعني مقداره قالوا إنه مثل إيش مقداري الحمص، يعني ثم قال بحصى الخب، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد يعني مسجد الخيف، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك وبعد ذلك. هذا هو أبو داود النسائي. الأحاديث الثلاثة هذه كلها حديث الهرماس وحديث أبي أمامة وحديث عبد الرحمن التيمي، يقول الشيخ هنا من حيث سندها سكت عنها أبو داود. أبو داود رحمه الله تعالى في سننه له مصطلح في السنن، إذا كان الحديث صحيح نذكره، وإذا كان فيه شيء فيه مقال يذكر المقال، وإذا كان يعني لا يلزم بضعفه ولا بصحته يسكت عنه. وما غالب ما سكت عنه أبو داود يعني بين الصحيح والحسن أو بين الحسن، يعني يكون مقبولا. ولهذا قال يعني المنذري أيضا تعقب في شرحه لأبي داود، وكذلك المنذري سكت عن الرجال. ويقول الشيخ ورجال إسناد الحديث الأول ثقات، وكذلك رجال إسناد الحديث الثاني، وكذلك رجال إسناد الحديث الثالث. إذن رجال إسناد الأحاديث ثقات، فلا حد من حيث رجال سندها وهم ثقات، لعل فيه يعني بعض يعني علة أخرى عند المحدثين جعلت أبا داود لم يجزم بصحته يسكت عنه ولم يجزم بضعفه. فالأحاديث الثلاث هنا من الأحاديث التي يمكن الاحتجاج بها. ومع هذا ورد في خطبتي أو في وعظه صلى الله عليه وسلم للناس يوم النحر أحاديث صحيحة في الصحيح في البخاري وفي مسلم، وردت في البخاري وفي مسلم كما سنرى. ولذا يقول الشيخ هنا يقول وعن أبي بن عباس، يعني يقول وفي الباب، نعم وكذلك نعم وفي الباب عن رافع بن عمرو المزني عند أبي داود والنسائي، وعن أبي سعيد عند النسائي وابن ماجه وابن حبان وأحمد، وعن ابن عباس عند البخاري في البابي، عن ابن عباس عند البخاري سيأتينا نصه بعد قليل. وله حديث آخر عند الطبراني وعن أبي كاهل الأحمسي عند النسائي وابن ماجه، وأيضا عن ابن عمر عند البخاري. ومن حديث ابن عمر عند البخاري أو حديث عمرو بن العاص أيضا عند البخاري منه هذا الذي سيذكره الشيخ هنا في ثنايا شرحه، وهو قوله شهد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، بن عمر يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر. رواه البخاري. شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر وذكر فيه السؤال عن تقديم بعض المناسك عن بعض. كان الحاج يسأله، يأتي الحاج ويقول رميت قبل أن أحلق، حلقت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن كذا إلى آخره، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. هذا حديث صحيح رواه ابن عمر في الصحيح، وفيه أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر. إذن فالأحاديث في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر صحيحة، يعني فيها الأحاديث الصحيحة التي في البخاري وفي مسلم وفي غيرها. وسماها الصحابة الذين رووها سموا ذلك إيش؟ خطبة. شهدته يخطب، شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فسموا ذلك خطبة. ومع هذا ذهب بعض العلم، بل يعني من أشهر من مشاهير العلم، يعني بعض المالكية والحنفية، يقولون بعدم مشروعية الخطبة يوم النحر. طيب ماذا يقولون في هذه الروايات؟ يقول هي وعظ وصايا. الخطب في أيام الحج للحاج إنما تكون في يوم السابع، يخطب الأمير الحاج والإمام يبين للناس مناسك الحج يوم السابع ويوم عرفة ويوم الثاني من أيام النحر، من أيام العيد، يعني هو اليوم الأول من أيام التشريق، يوم الثاني يوم ثاني أيام العيد. قالوا وأما يوم النحر فإنما هي موعظة أو وصية أو وصايا ذكرها، لكن الأحاديث صريحة بأنه خطب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، الصحابي يقول شهدته يخطب، وخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشيخ الشوكاني هنا: والقائلون بعدم مشروعية الخطبة يوم النحر هم المالكية والحنفية، وقالوا خطب الحج ثلاث: سابع ذي الحجة ويوم عرفة وثاني يوم النحر. ووافقهم الشافعي في هذا، في أنها ثلاث، إلا أنه قال بدأ ثاني النحر ثالثه، ثالث النحر، وزاد خطبة رابعة، يعني الشافعي، وهو يوم النحر. الشافعي يقول هي ثلاث، نعم هناك ثلاث، لكن هناك خطبة رابعة وهي خطبة يوم النحر. قال: وبالناس إليها حاجة. خطبة يوم النحر الناس في الحج في المنسك بهم، يعني بهم حاجة إلى ذلك لمزيد تعليم ما بقي عليهم من مناسك الحج. قال: ليتعلموا على أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف. واستدل بأحاديث الباب الشيخ الإمام الشافعي، استدل بأحاديث الباب، وكان لبعض العلم الإمام الطحاوي يقول تعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج، لأنه لم يذكر فيها شيئا من أعمال الحج، وإنما ذكر وصايا عامة كما تقدم. وهذا الجواب، وفيه جواب اعتراض آخر يعني عليه، يجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر، وعلى تعظيم عشرة الحجة، وعلى تعظيم البلد الحرام، وقد جزم الصحابة يعني المذكورون رواه لهذه الأحاديث بتسميتها خطبة كما تقدم، فلا يلتفت إلى كلام غيرهم. ومن يعني قوله الشيخ والشيخونات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه بالخطبة على تعظيم يوم النحر وتعظيم البلد الحرام وكذا، كما ورد في نص الحديث الذي سنسمعه الآن، حديث أبي بكر. نعم. عن أبي بكر لحظة قبل أن نأتي على حديث أبي بكر، قوله: ونحن بمنى. الصحابي الذي يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى. قوله: ونحن بمنى، أيام منى كم أيام منى؟ أربعة. ثلاثة أو أربعة؟ أربعة. لا، هي أربعة، يوم النحر وثلاثة أيام بعده على القول الأصح إن شاء الله تعالى. نعم، أيام منى أربعة، يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وأحاديث الباب مصرحة بيوم النحر، خطبنا يوم النحر، بيوم يحمل المطلق على المقيد عندما يقول خطبنا ونحن بمنى، هذا لم يقيده فيه. والأحاديث الأخرى تقول يوم النحر، إذن فهو مطلق، والأحاديث الأخرى مقيدة له، فتبين أنه يوم النحر بمنى. قوله بحصى الخف أو الحذف، وعرفنا ما هي حصى أو ما من مراد بحصى الخف. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟